الإجابة الصحيحة هي باء. تمثل المجاوزة من اليمين خطرا. أنا موجود على مستوى زاوية الرؤية فيها منعدمة بالنسبة لهذه العربة، ولست متيقنا من أن سائقها شاهدني أو فهم نيتي في القيام بالمجاوزة. يمكنني المجاوزة من اليمين عندما تشير العربة الموجودة أمامي بوضوح إلى نيتها في الانعطاف إلى اليسار. لا أتجاوز.